بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما يا أهل القرآن Thank you.

ولا إله إلا الله من يشاء من فمن اهتدى فإنما وما على 3 2 7 1 5 9